إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 33 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، قال رحمه الله: ما جاء في توجيه الداعي إلى الله. قال رحمه الله تعالى: فمن الآيات في الجهة الأولى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال رحمه الله: ما جاء في تعجيز المسؤولين، ومنها في الجهة الثانية قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى ركز على هذه النقطة وهي الدعاء، حيث أن كل ما يتقدم به المؤمن من العبادات يعتبر دعاء، سواء كان ذلك دعاء بمعنى المسألة والاستغفار والتعوذ والرجاء، وسواء كان ذلك عبادة من العبادات فعلا وتركا. قد يفعل المسلم عبادة وغرضه الدعاء، قد يترك شيئا وغرضه الدعاء. فمثلا المصلي يصلي لماذا؟ لأنه يرجو من وراء صلاته أولا المغفرة، كما كان عبد الله ابن مسعود يقول: قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها، بمعنى عندما يؤذن المؤذن سوف تقوم لمغفرة الذنوب. وهذا هو أكبر الرجاءات عند المؤمن، مغفرة الذنوب. يحمل همه أو الذنب عند المؤمن، يرى الذنب كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق عنده الذنب كذباب مر عليه ففعل به هكذا، ما يبالي بالذنب. لكن المسلم همه الذنوب، خائف من ذنوبه. كان السلف رضي الله عنهم إذا جاء إليهم عند المرض قال لهم: ماذا تشتكي؟ هو يشتكي المرض والألم، يقول: أشتكي ذنوبي. يخافون من الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نبأ بأويس القرني ولي الله التابعي الجليل، أعطى صفات لهذا التابعي، صفات استجابة الدعاء وغير ذلك، أو أسباب استجابة الدعاء عنده، وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا التقى أو أرشد أنه إذا التقى معه أحد أن يقول له استغفر لي. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب المبشر بالجنة يلقى أويس القرني يقول له أدعو الله أن يغفر لي. كان عمر بن الخطاب يمر على الصبيان يقول لهم أدعو الله أن يغفر لعمر، قولوا اللهم اغفر لعمر. والله تبارك وتعالى أرشد إلى الاستغفار. فالمسلم وهو يقوم بأي عمل أولا يطلب من الله أن يسامحه مغفرة الذنوب، لأن كل ابن آدم خطأ، يتصدق وقلبه يقول يا رب اغفر لي ذنبي، يحج ونيته أن يعود من الحج كيوم ولدته أمه، يصوم ونيته من وراء ذلك مغفرة الذنوب، العتق من النيران، دخول الجنة. هذه دعاء، هذه أدعية. فالعبادات دعاء، ولذلك كل ما يتقدم به المرء من التذلل والمسكنة والافتقار والرجاء والرغبة والرهبة يعتبر دعاء. وأغلب إنكار الذي جاء على المشركين في القرآن الكريم جاء من حيث مسألة الدعاء. من ذلكم المصنف رحمه الله تعالى ركز على هذه النقطة، فتروننا أننا في الحصة الثالثة نتفسح ونسيح في الآيات والأحاديث والآثار حول مسألة الدعاء. فقال باب ما جاء في توجيه الداعي إلى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أدعو، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وجه الله تعالى عباده إليه ذي الملكوت والجبروت. ثم وجه ثاني من من من من العلم أن المصنف رحمه الله تعالى بين أن تعجيز المسؤولين الذين يسألون من الأولياء ومن الجن ومن الأنبياء والصالحين والملائكة والرسل و المقربين كلهم عاجزون على أن يلبوا لك دعوة، بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة في أن يجيب دعوة أو يلبي رغبة، ولو كان قادرا لا هدى عمه صلى الله عمه أبو طالب، ما استطاع. وهذا من كمال الله عز وجل أن الملك له والقدرة له والعز بيده والذل بيده سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من ماذا؟ من العزير والمسيح والملائكة والصالحين من الجن. قال لا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يحولونكم من الفقر إلى الغنى ولا من الشدة إلى الرخاء ولا من الكرب إلى الفرج، لا يحولون لكم حالة من الحالات ولا تحويلا. ثم قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، يريد بذلك الآلهة والأصنام التي كان يقدسها الكفرة، كانوا يضعون عليها الدهون والعطور وبعض الأشياء الغالية. قال فيأتي الذباب فيأخذ شيئا من ذلك. قال ضرب مثل فاستمعوا له، هؤلاء الذين تدعونهم لن يخلقوا، ولن يعني هذه نفي أبدي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل لن يخلقوا جناح بعوضة فيها العروق وفيها الدم وفيها الحياة وفيها التحرك، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو يجتمع كل 360 صنم من أجل أن يخلقوا ذبابا أو جناح بعوضة أو رجل، لو أن رجلها تتقطع ما يستطيعوا يجعلوا لها رجل. وإن يسلبهم الذباب، لو كان الذبان يعني يأخذ من هذه الأشياء التي يضعونها ويزينون بها الآلهة، هذه الآلهة لا تستطيع أن تردها فهي ضعيفة، والذي سلب منهم ذاك الشيء ضعيف كذلك، بمعنى أن القادر على استجابة الدعاء هو الله عز وجل. ثم ختمها الله هذه الآية قال ما قدروا الله حق قدره، ما عبدوا الله حق عبادته، وما قدروا الله تبارك وتعالى حق قدره. قال رحمه الله تعالى ما جاء في تذكير السائلين بالتوحيد، ومنها في الجهة الثالثة قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقوله تعالى قل هو وقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه أربع آيات في القرآن الكريم، أربع مواضع في القرآن الكريم بيّن فيها رب العالمين أن الناس حينما يضطرون وتشتد عليهم الأمور يلجؤون إلى الله. المشركين إذا اشتدت عليهم الأمور، المرض، الغرق، الموت، يأتيهم الموت ينادون رب العالمين. الآية الأولى قال قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، يعني علامات الساعة وأهوالها، أغير الله تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إذا أراد الله وبعد ذلك نراكم تنسون ما تشركون. تراكم تنسون ما تشركون يعني تنسون هبل واللات والعزة وعبد القادر، وسوف نأتي إلى بيان شيء آخر هنا. ثم قال لهم في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، لما يركبوا البحر وتجري السفينة ويفرحوا غير ذلك، جاءتها ريح، فجأة تأتي الرياح، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. إذا تصور هذا المشهد الذي ذكره رب العالمين في هذه السورة، جاءهم الموج من كل مكان وظنوا يعني تيقنوا أنه أحيط بهم، ظن مثل ظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني صفوا الدين وصفوا التوحيد لله تبارك وتعالى. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الإنسان لما يشتد عليه الأمر يقول يا ربي تسلكني من هذه أشكرك وأعبدك وأوحدك. هذه الثانية. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هذه في سورة الإسراء. والآية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهناك آيات أخرى تبين أن الإنسان إذا اشتد عليه الأمر يلجأ إلى الله، مثل نفس الآيات التي في سورة لقمان، هذه الآية الأخيرة التي في سورة العنكبوت واللي قبلها في سورة الإسراء. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هل تأمنون أن يخسف الله بكم الأرض وأنتم في اليابس في الأرض؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ثم لا تجد لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة؟ فالإنسان عندما يضطر يدعو الله عز وجل. قالوا عن بعض المشركين الملاحدة الذين ننزه هذا المجلس من ذكرهم، ملاحدهم أساطين الإلحاد في هذه الدنيا، يعني الروس وغير ذلك. قالوا لما جاءتهم الموت سمعوهم ينادون يا الله يا الله بالروسية، ومن كثرة أنهم أعداء الله عداوة كبيرة أخذوا يغلقون أفواههم لكي لا يسمع الحضور ولكي لا يظنون أن يعني هذا الشخص هذا الكافر الملحد، يعني وذلك من شدة ما يعذب الله الملاحدة الذين نشروا الشرك ونشروا الإلحاد، لأن الله تعالى قال ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كذلك هناك قصص يذكرها ابن الجوزي وابن القيم في كتبهم عن السحرة عندما يموتون اشتد عليهم الأمر ويأتيهم العذاب تنتقم منهم الشياطين، وهذا من تعذيب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في تعادي السائلين والمسؤولين، ومنها في الجهة الرابعة قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقوله: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا ما أكثره في القرآن الكريم، الخصومات التي تكون ما بين المدعوين والداعين، الذين كانوا يدعون والذين كانوا يعني نصبوا أنفسهم للدعاء، أساطين الشرك، أشياخ الصوفية، أشياخ الطرق والقبورية، الذين وطنوا للشرك وأغرقوا الدنيا في الشرك، حالهم يوم القيامة من الخصومات ما أكثره في القرآن الكريم. ذكر المصنف ثلاث آيات، هذه الآية الأولى التي في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هنا في الدنيا راهو شيخ وراهو مريد، بل إن المريد ماذا يفعل؟ يحرم نفسه وأولاده وبهيمته من الأكل من أجل أن يشبع شيخه، من أجل أن يشبع شيخه، وملاذه وحياته وسعادته لما يرى شيخه يأكل تلك البهيمة، يربي البهيمة من صغرها، يشريها بمال ويربيها ويطعمها ويدورها على المزارع، أهل المزارع يعطوها شيء من غالي الحشيش وغالي الحبوب ويسمونها قاليها تاع الشيخ، أولاده ما ما ما تقر أعينهم ولا تكتحل أعينهم بلقمة من تلك البهيمة، لكن الشيخ يأكل منها حتى تحمر أوداجه وتنتفخ أوداجه وتحمر خدوده، ويوم القيامة يصير عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تبرأ الذين اتبعوا يعني الأشياخ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذه مش الآلهة، هذا الكلام هنا مش الآلهة، راهو كلام على طواغيت الذين عبدوا من دون الله ورضوا، لأن يعني من أصناف الطواغيت الخمسة من عبد من دون الله ورضي، منهم أشياخ الصوفية عبدوا، يعني الناس يسجدون لهم يتقاتلون على عراقهم، يعني بل إن نجاستهم يتلذذون بها وأماكنهم، يا سعادة من يحظى بالمكان بعدما يقوم منه الشيخ، محبة كما قال الله تعالى في الآية: وتقطعت بهم الأسباب، العلاقات والمحبة، لأن الآية ماذا سبقها؟ سبقها آية في المحبة: اتبرأ الذين توبوا. بارك الله فيك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا الأمر كثير من الناس واقعين فيه، حتى من ينتسب إلى السنة والتوحيد يقدس الشيخ تقديس أعمى، يصير لو كان يقول له شيء الشيخ عن أمر مخالف للقرآن الكريم يدعو القرآن الكريم ويتبع الشيخ، يقولك بصح الشيخ قال. الله تعالى يقول في القرآن الكريم سورة الحجرات كلها تصبها عليه وتقول له انظر سورة الحجرات وش فيها، يقول لك بصح قال إن الشيخ، يعني الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، آية صريحة، سيقول لك قال إن الشيخ ديروا التهميش واش ندير انا. يقدمون بين يدي الله ورسوله. والصوفية اصناف وانواع ودرجات، وترى تعرف وتنكر، تعرف من الناس في هذا الامر وتنكر. الايات الواردة في البراءة مثل قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الله سبحانه وتعالى: قالوا إنكم كنتم، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا. هذا الشيخ الصوفي يعني الشيخ الشرك الذين وطنوا للشرك، فحق علينا قول ربنا إنا لذائق فأغويناكم، لأن الأشياخ يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، وعارفين نفوسهم بأنهم ماشيين للنار لأنهم أشياخ. ومن ذلكم الباباوات والقساوسة والبطارقة وأساطين اليهود والفراعنة والزعماء، يقروا يمنعوا يعني أتباعهم أن يقرأوا، لأن حرص المرء على المال والشرف يعمي، حرص المرء على المال والشرف يعمي الناس. يقول لك مثلا يعني ما دام انا يا غرضي الكرسي ما يهمنيش، شعب 40 مليون تموت ما على بالهش بها مثلا، 40 مليون عارفهم بانهم سيقتتلون وسوف يصلون الى الدماء والى هتك الاعراض لا يبالي، المهم انه ينجو هو. فما اكثر الايات التي فيها الخصومات، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. في سورة الشعراء يقول: وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلولا أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقال إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم ثم يوم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس. هذا بعض ما تقدم في المقام من الآيات، أما الأحاديث فنقتصر منها على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه غيره بروايات فيها زيادات. ولعظمه في الدين ذكره الإمام النووي في الأربعين حديثا، وأفرد الحافظ ابن رجب الكلام على رواياته ومعانيها برسالة سماها نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هذا حديث عظيم جدير بكل إنسان أن يحفظه ويكرره على أولاده وعلى الأطفال والتلاميذ والطلبة، وهو وإن كان للصغار فلا يستغني عنه الكبار، هو يحتاجه. يعني كثير من الخسارات في العائلات وفي الأولاد ناتجة عن إهمال هذا الحديث. هذا الحديث لأهميته جعله عبد الله بن النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وأفرده بعض العلماء بالتفاصيل والفوائد، مثل ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كتب رسالة فيها هذا الحديث نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. عبد الله بن عباس لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان دخل في 13 من عمره، في 13 من عمره. يقول إذا كان هذا عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس ولد في السنة 10، عام الذي توفيت فيه خديجة وأبو طالب، والعام الذي نزل فيه أو كان فيه الإسراء والمعراج ونزلت فيه فريضة الصلاة، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنوات الأخيرة فقط، لأن أبوه أسلم يوم الفتح. عبد الله يعني عباس، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وهو على ملة الكفر. جاء في بيعة العقبة الثانية واشترط على الأنصار، قال لهم إن محمدا عندنا في منعة، فإما أن تمنعوه وإما أتركوه عندنا، يعني أيد الهجرة وحافظ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله عز وجل في آخر حياته بأنه أسلم، وحضاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا خاصة، منها أوصاه بصلاة التسابيح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجله ويكرمه في صلاة الاستسقاء، قال له تقدم يا عباس، لقد كنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نتوسل بالرسول فيدعو لنا فيسقينا رب العالمين، والآن الرسول توفي، ما يمكن أن نذهب عند الرسول ونقول له استسقي لنا، تقدم يا عباس وادعو الله لنا، فزاع لهم فسقاهم الله عز وجل، وهذا مما يدل على بركة الأكابر، وخاصة نعم العباس من أهل البيت كما يعتقد أهل السنة، لأن الشيعة لا يعتبرونه من أهل البيت، وهو من صميم أهل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نادى تلك المنادات وقال له الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أول ما نادى قال يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قدم العباس ابن عبد المطلب، منه جاء عبد الله، هذا ولد يوم السنة 10 وتوفي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 80 سنة، عمر عليه رضوان الله. عبد الله بن عباس قال كنت غلام صغير وركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق الحمار، وقال يا غلام يا ولد، وهذا يدل على أن الأولاد يعلمون التوحيد، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه كلها كلمات وجمل في التوحيد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، أمة ملايير المليار، اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم ذكر له القضاء والقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله أن يذكرنا ما نسينا من القرآن ويعلمنا ما جهلنا منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 33 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله.